وحاصل القول أن هذه العشر الأواخر من رمضان عشر معظمة ينبغي أن يعظمها المؤمن وأن يعظم شأنها في قلبه وأن يكون لها مكانة عظيمة جدا في نفسه بحيث يحمله هذا التعظيم لها على اغتنامها وعدم تضييعها. وهذا الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان هو اجتهاد لتحري ليلة عظيمة في العشر أمر النبي عليه الصلاة والسلام بطلبها وحث على التماسها ورغب في تحريها. ولا يكون طلب هذه الليلة العظيمة إلا بإحياء العشر كاملات على ما يأتي البيان بإذن الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.